تفسير الآية 251 من سورة البقرة، يقول تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي فبسبب طاعتهم لربهم وحسن استعانتهم به وتوكلهم عليه وحده وصدق دعائهم وإحسان اتخاذهم ما استطاعوا لأسباب النصر من قوى معنوية ومادية، انتصروا على عدوهم وغلبوهم بإذن الله، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب النصر لهم، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. قوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، أي وقتل داود صلى الله عليه وسلم، وكان من جنود طالوت ولم يكن بعد نبيا، جالوت قائد أعدائهم، وبقتله تمزقوا وانهزموا، وأعطاه الله الحكم بعد طالوت والحكمة، أي النبوة والإصابة في الأمور كلها، فأصبح نبيا من أنبياء اليهود، يدعوهم وغيرهم لطاعة الله والعمل بأخلاق الإسلام التي كانت في التوراة في زمنهم، ويحكمهم بها. كذلك علمه سبحانه مما يشاء أن يعلمه إياه، ويسره له من أنواع العلوم المختلفة المفيدة المسعدة التي تعين على حسن إدارة الملك والحياة. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي ولولا تحريك الله بعض الناس وهم أهل الخير ضد بعض آخر وهم أهل الشر لفسدت الأرض، أي امتنع فسادها بسبب وجود دفع الناس بعضهم ببعض، أي ولولا أن أهل الخير ومعهم الله تعالى دافعا ومعينا وناصرا يدفعون الشر ويزيحونه عن حياتهم لأنه يفسدها ويتعسها لفسدت الأرض كلها، بل الكون كله، لانقراض الخير وانزوائه وضياعه وانتهائه، والانتشار الشرور والمفاسد والأضرار في المقابل، وبالتالي يتعس الجميع في دنياهم وأخراهم، فهم يدفعونه بالتمسك بالخير من خلال العمل بأخلاق الإسلام كلها، وترك أي أنظمة مخالفة له، ونشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي، سواء أكان اعتداء فكريا أم اقتصاديا أم سياسيا أم عسكريا أم غيره، إنهم ينشرونه في كل مكان ممكن مناسب، وبكل أسلوب ممكن مناسب، ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء وزملاء العمل والمجتمع كله، بحيث ينزوي الشر ولا يجد له مكانا أبدا تدريجيا بين أهل الخير وعلى وجه الأرض ما أمكن. وقد يدفعونه بالقتال إذا اعتدى أهل الشر به من باب المعاملة بالمثل، وهكذا مما سمح به الإسلام حفاظا على أمن عموم الناس والخلق، ورحمة بهم على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبيئاتهم، ليسعد الجميع خاصة المتمسكون العاملون بأخلاق الإسلام منهم، والذين ستكون سعادتهم تامة في الدارين. وبدفع الله هذا للشر، بنشر الخير من خلال الناس، أي من خلال أهل الخير ضد أهل الشر، ستنتشر حتما الحكمة وينتشر العلم، ويزداد الناس خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياهم وأخراهم. وبدون ذلك سيفسد ويتعس الجميع حتما فيهما. وفي الآية الكريمة دعوة لكل أهل الخير لأن يقوموا بهذا الدفع لمصلحتهم ولسعادتهم في الدارين هذا. وقد ينصر الخير أحيانا ببعض أهل الشر من فضل الله ومعجزاته في كونه، حينما يختلفون فيما بينهم هم لتعارض مصالحهم، فيقف بعضهم في صف الخير دفعا لشر ما لمصلحة ما تتحقق لهم. ولذا فلفظ الناس يشمل أهل الخير وأهل الشر معا. قوله تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ولكن الله تعالى حتما بالتأكيد بلا أي شك صاحب فضل وكرم، صاحب فضل وكرم زائد عظيم على الناس وعلى الخلق جميعا، لأنه وضع لهم هذا النظام الحكيم، نظام الإسلام الذي أوصى وألزم فيه المصلحين أن يدافعوا المفسدين ويمنعوهم من فسادهم وإفسادهم للأرض وللكون بكل وسيلة متاحة مباحة، حتى ولو بالقتال إذا اعتدوا به. وسيعاونهم حتما على هذا بأسباب قد يرون بعضها وقد لا يرونها، حيث لا يعلم جنوده إلا هو سبحانه، وذلك لكي يسعد الجميع في الدنيا والآخرة ولا يتعسون فيهما.